والاستفهام للتقرير أي هو واقع موقعه. فكاين أي فكم من قرية أهلكتها وفي قراءة أهلكناها وهي ظالمة أي أهلها بكفرهم فهي خاوية ساقطة على عروشها أي سقوفها. وكم من بئر معطلة متروكة بموت أهلها وقصر مشيد أي رفيع خال بموت أهله. أفلن يسيروا أي كفار مكة في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ما نزل بالمكذبين قبلهم أو آذان يسمعون بها أخبارهم بالإهلاك وخراب الديار فيعتبروا فإنها أي القصة لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تأكيد ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده بإنزال العذاب فأنزله يوم بدر وإن يوما عند ربك من أيام الآخرة بالعذاب كألف سنة مما تعدون بالتاء أو مما يعدون في الياء في الدنيا. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها المراد أهلها وإلي المصير أي المرجع. قل يا أيها الناس أي أهل مكة إنما أنا لكم نذير مبين بين الإنذار وأنا بشير للمؤمنين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة من الذنوب ورزق كريم هو الجنة. والذين سعوا في آياتنا أي القرآن بإبطالها معجزين من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسبونهم إلى العجز ويثبطونهم عن الإيمان أو مقدرين عجزنا عنهم وفي قراءة معاجزين مسابقين لنا يظنون أن يفوتون بإنكارهم البعث والعقاب أولئك أصحاب الجحيم أي النار. وما أرسلنا من قبلك من رسول هو نبي أمر بالتبليغ ولا نبي أي لم يؤمر بالتبليغ إلا إذا تمنى قرأ ألقى الشيطان في أمنيته أي قراءته ما ليس من القرآن مما يرضاه المرسل إليهم. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم لمجلس من قريش بعد أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى بإلقاء الشيطان على لسان غير علمه به تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى ففرحوا بذلك. ثم أخبره جبريل بما ألقاه الشيطان على لسانه من ذلك فحزن فسلي بهذه الآية ليطمئن فينسخ الله أن يبطل ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته أن يثبتها. والله عليم بإلقاء الشيطان ما ذكر حكيم في تمكينه منه يفعل ما يشاء ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة أي محنة للذين في قلوبهم مرض أي شك ونفاق والقاسية قلوبهم أي المشركين عن قبول الحق. وإن الظالمين الكافرين لفي شقاق بعيد أي خلاف طويل مع النبي والمؤمنين حيث جرى على لسانه ذكر آلهتهم بما يرضيهم ثم أبطل ذلك وليعلم الذين أوتوا العلم أي التوحيد والقرآن أنه أي القرآن الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت أي تطمئن له قلوبهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط أي طريق مستقيم أي دين الإسلام. ولا يزال الذين كفروا في مرية

يراد به لا تنازعهم في الأمر أمر الذبيحة، إذ قالوا ما قتل الله أحق أن تأكلوه مما قتلته، وادعوا إلى ربك أي إلى دينه إنك لعلى هدى أي دين مستقيم، وإن جادلوك في أمر الدين فقل الله أعلم بما تعملون من التكذيب فيجازيكم عليه، وهذا قبل الأمر بالقتال. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.